جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس، يقول السائل من الجزائر، يقول عنده مبلغ من المال وهو من الفوائد الربوية، فهل يجوز له أن يسدده في دفع الضرائب، علما أنه إذا لم يسدد الضرائب عند الدولة سوف يتعرض لعقوبات من طرف الجهات المختصة، ولا يستطيع دفع ذلك المال من كسب عمله لأن دخله المالي محدود؟ أولا نوصيك بالتوبة إلى الله. نعم، وذلك عما اقترفته من الكسب الربوي. وثانيا من شروط هذه التوبة لا تعود إليه فيما بعد. ثم نوصيك أيضا أن تتخلص منه، وما دام أن الأمر كما ذكرت ملزما بدفع الضريبة، وإلا تعرضت لعقوبة، فسدد به الضرائب. نعم.